قال مالك رحمه الله تعالى: مسح الحصباء في الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن أبي جعفر القاري أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر إذا أهوى ليسجد مسح الحصباء لموضع جبهته مسحا خفيفا. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن أبا ذر كان يقول: مسح الحصباء مسحة واحدة وتركها خير من حمر النعم. جاء بهذا الباب مسح الحصباء، ومسح الحصباء يشعر كما في حديث ابن عمر إذا أراد أن يسجد مسح الحصباء موضع جبهته مرة مسحة واحدة. وسيأتي فيما بعد في تسوية الصفوف أن رجلا كان يبذل العطاء ما زال يمشي معه حتى وقف للصلاة، وجاءه فأخذ يسوي الأرض الحصباء بنعليه حتى جاءه رجال يسوون الصفوف وقالوا قد استوت، فقال: استوي في الصف وكبر للصلاة. فتسوية الحصباء سواء لموقفه تحت قدميه او لجبهته عند سجوده، وهذه آثار صحيحة صريحة لان المسجد النبوي كان مفروشا بالحصباء وليس بهذه الفرش، وليست بالرمل الناعم. واول فرش المسجد بالحصباء كان قبلها تراب طين، تراب كما يقولون تربة زراعية. كانت ارض المسجد مربدة، كانت ارض المسجد سبخة، كانت ارض المسجد مقبرة لليهود او المشركين فنبشت. كل ذلك جاءت الاثار في اصل ارض هذا المسجد. ثم لما امطرت السماء وكان من العريش فوقف المسجد، وجاء في حديث ليلة القدر راها ايش؟ اني اسجد في صبيحتها في ماء وطين. فلما اصبح امطرت ليلة 27 وامطرت، قال: رأيت الطين على ارنبة انفه صلى الله عليه وسلم. فلما وقع ذلك واخذ الصحابة كيف يسجدون في الطين، لما رأوا هذا كان الرجل يأتي في طرف ردائه بحصباء فيفرشها ويصلي عليها، ثم يأتي الآخر وهكذا، وتتابع الجميع حتى فرش المسجد بالحصباء. فرآها صلى الله عليه وسلم فقال: نعم هذا. وهذا من المصالح المشتركة التي تهم المجتمع ويتعاون عليها الأفراد. ما انتظروا حتى أن الرسول يفرش لهم المسجد، وهكذا الأمور العامة يجب على الأمة أفرادا وجماعات أن تقوم بها، ولا تترك جميع المصالح العامة على الدولة، قد لا تستطيعها. فإذا كانت هناك دولة تستطيع تأمين مرافق الشعب أو الجماعة فبيت مال المسلمين أولى، وإذا لم تكن هناك استطاعة أو لم يكن هناك مدخل أو دخل لبيت المال، وهذا مرفق عام، فعلى الأفراد أن يقوموا بتأمين مصلحتهم. وهكذا تعاونوا أو دعتهم الحاجة إلى أن يأتوا بالحصباء لتغطي مواضع الطين، فإذا جاء المطر بعد ذلك على الحصباء لا يؤثر بل يغسلها وتصير نظيفة أحسن من أول. وهكذا. ثم كان بهذه المناسبة الصلاة في النعال لأنها إيش؟ حصباء. وسيأتي في حديث عثمان يسوي الحصباء بنعليه. أما الآن هل يسوى الفراش بالنعلين أو يصلي في نعليه إحياء للسنة؟ يأتي الكلام على ذلك في محله إن شاء الله. ومسح الحصباء مرة أي للحاجة، وكما قال أبو ذر وتركها خير من حمر النعم. وقد سئل صلى الله عليه وسلم تكون الحصباء تمنع من الخشوع او تتعاقل فان لا كان ولابد فمرة واحدة، ولذا يقول ابن عمر مسحة واحدة. ثم جاء في الحديث انه صلى الله عليه وسلم مر على شخص يصلي وهو يعبث بالحصباء فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. القلب سلطان الجسم، ان صلحت صلح الجسد كله، سواء كان في العبادات او في البدن في الصحة. مريض القلب مريض الجسم كله، وصحيح القلب غالبا صحيح الجسم كله، اي من حيث الصحة والعافية. وكذلك العقيدة، طاهر القلب سليم العقيدة، وطاهر القلب سليم الدخيلة لإخوانه. وهكذا لو خشع القلب في الصلاة خشعت جوارح، أما في الصلاة وهكذا في الصلاة ومل الساعة هذا إيش ها؟ إذن مسح الحصباء لماذا يمسحها؟ لكي تطمئن جبهته على شيء لا يشوش عليك. وهل معنى هذا لا نصلي على فراش؟ الشيعة يقولون نعم، لا تصلوا إلا على الأرض، ويستدلون بحديثكم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ولكن هل يسلم لهم ذلك؟ الأصوليون يقولون والفقهاء والمحدثون يقولون، فالفقهاء والمحدثون يجيبون عن ذلك بأي شيء تقدم لنا قريبا، ها تذكرون ولا نسيتم؟ بما يجاب على الشيعة بأن الصلاة تصح على غير الأرض على الفراش، ها ما تقدم حديث أنس فقمت إلى حصير قد درس من طول اللبس فنضحته، نسيناه يا جماعة ولا؟ إلى حصير. وكذلك كان العباس يصلي على طنفسة تفرش له بجوار جدار المسجد الغربي. وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم ألم يقل ناولين الخمرة من المسجد؟ والشيعة يقولون لا يصح الصلاة إلا على الأرض أو ما خرج من الأرض بدون واسطة كالنبات، ولترنهم يصلون على هذه إيش المهاب او على السجاجيد التي هي من النبات مكفور بالخير. اما على الصوف فانه خرج من الارض بواسطة الحيوان فلا تصح الصلاة عندهم عليه. يهمنا نحن في السنة جعلت لي الارض مسجدا، هل قال لا تصح الصلاة الا على الارض، ولا من ضمن ما جعل لي مسجدا الارض؟ اذا جعلت لي هي وغيرها، كما يقول الاصوليون كلمة الارض اسم جنس ومفهومه مفهوم اللقب، ومفهوم اللقب لا مفهوم له لا دلالة له. اذا قلت لنا الان قبل ان آتي الى المسجد اكلت تفاحة، هل يمنع انك اكلت معه عنبا وموز؟ اكلت تفاحة، طيب وش غيره؟ وموز، وش ثاني؟ وعنب. اذا ما في مانع. لكن اذا قلت لم اطعم اليوم الا عنب، هل يمكن ان تكون اكلت موز ولا تفاح؟ سبيل اسلوب الحصر يمنع غيره، لكن اكلت كذا لا يمنع ان تكون اكلت شيئا اخر. اكلت اليوم لحما، هل يمنع ان يكون معه خضار ورز؟ ما في مانع في هذا. فكذلك جعلت لي الارض، لا مانع ان تكون السجاد وان يكون الصوف وان يكون الخشب وان الى اخره. فالصلاة على الحصباء هي الاصل، ولا مانع ان يصلي الانسان على خمرة او سجادة او ثياب او غير ذلك. فهنا مسح الحصباء لاي شيء ادعى الى الخشوع حينما تجد الجبهة موضعا ملسا. اذا ما في مانع ان نأتي برمل ناعم، ما في مانع ان نضع الرخام، ما في مانع ان ندع السجاد، ولكن بدون مغالاة في النقوش، لان النقوش تشوش. ولو ان المسجد كله فرش بساطا لونا واحدا ابيض اخضر احمر ما شاءوا لكان ذلك اروع في المنظر وابعد عن اشتغال النظر وادعى الى ليش الى الخشوع. ولكن شيء وضع. فاذا كان الانسان يصلي لنفسه قبل ان يدخل في الصلاة يسوي الارض. كنا في سفر او في فلاة من الارض يجب ان نختار ونرتاد بموضع الصلاة موضعا سهلا ولا وعر. نقول الاجر على قدر المشقة ونشوف لنا محل خشن عشان نشكك فيه؟ لا ابدا، ما كلفنا بهذا. نرتاد موضعا املس نائمة مسهلة ليغنينا عن ايش؟ عن مسح الحصباء وتسويتها. وهكذا لا ينبغي الاشتغال. فاذا كان ولا بد كما جاء في الحديث فمرة واحدة. نعم.